عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها. وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم عنه في هذا الحديث: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، والمحجن العصا المعوجة الطرف أو المعقوفة، يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها أي في النار صاحبة الهرة التي ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض هوامها وحشراتها، وقيل هي صغار الطير، حتى ماتت جوعا. ثم جيء بالجنة: وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. فالأحاديث التي يذكرها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذه القصة: والذي نفس محمد بيده، لقد أدنيت الجنة مني، أي قربت إلي، حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفها، ولقد أدنيت النار مني، حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم. وذكر الحديث. وقد أخرجه الترمذي في الشمائل، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا برفع رؤوسكم، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيته لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن والنسمة الروح، إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة، وتعلق أي ترعى وتأكل، تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. أخرجه عبد الرزاق وأحمد والطبراني في الكبير، وصححه ابن حبان والألباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة، يريد قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. ومثله حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم:

والصواب أنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أي رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وروى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير رفع الحديث قال: ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان، تقول الجنة: يا رب، قد طابت ثمرتي واطردت أنهاري، أي جرت أنهاري، واشتقت إلى أوليائي فعجل إلي بأهلي. وتقول النار: اشتد حري وبعد قعري وعظم جمري فعجل إلي بأهلي. أخرجه البيهقي في البعث والنشور، وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به مختصرا. وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث، وهو كثير الغلط، وكانت فيه غفلة كما قال الحافظ في التقريب، والحديث مع ذلك معضل، فإن عبد الملك بن أبي بشير البصري ثقة من أتباع التابعين. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة وإذا بنهر في الجنة حافتاه قباب الدر المجوف، المجوف المفرغ من داخله، قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر، والأذفر الشديد الطيب الرائحة الذي تكاد رائحته تعم من شدة فيحها وريحها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ودارا، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لرجل من قريش، فرجوت أن أكون أنا هو، فقيل: لعمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته. قال: فبكى عمر وقال: أو يغار عليك يا رسول الله؟ الحديث في الصحيحين، واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله مدمج من ألفاظهما. وسيأتي حديث بلال وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك بين يدي، أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. وخشخشتك إلا سمعت خشخشتك، أي صوت حركتك، والخشخشة صوت السلاح أو احتكاك الأشياء اليابسة. قال عبد الله بن وهب: حدثنا معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح، ثم مد يده ثم أخرها، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، لقد صنعت في صلاتك شيئا لم تصنعه في غيرها. قال: إني أريت الجنة فرأيت فيها دالية. الدالية جمع دوال، وهي عنب أسود غير حالك، وعناقيده أعظم العناقيد كلها، وعنبه جاف يتكسر في الفم. فرأيت فيها دالية قطوفها دانية، حبها كالدباء فأردت أن أتناول منها فأوحي إليها أن استأخري فاستأخرت، ثم أريت النار فما بيني وبينكم حتى لقد رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحي إلي أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا فلم أرى لي عليكم فضلا إلا بالنبوة. أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة والحاكم وأبو نعيم في صفة الجنة مختصرة، والضياء في المختارة، وصحح ابن خزيمة وأبو عوانة والحاكم والضياء وإسناد أبي نعيم في صفة الجنة حسن. فإن قيل، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات وجود الجنة الآن، فإن قيل ما منعكم من الاحتجاج على وجودها الآن بقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها بأكله من الشجرة والاستدلال بها في غاية الظهور؟ قيل الاستدلال بذلك وإن كان عند العامة في غاية الظهور فهو في غاية الغموض لاختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم، هل كانت جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة أو كانت جنة في الأرض في شرقيها؟ ونحن نذكر من قال بهذا ومن قال بهذا وما احتج به كل فريق على قولهم وما رد به الفريق الآخر عليهم بحول الله وقوته. وبهذا رحمه الله تعالى أنهى الباب الأول من هذا الكتاب العجاب، وقد أثبت فيه بالأدلة من الكتاب والسنة عقيدة أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، وأنهما لا تبيدان ولا تفنيان. ثم دلف إلى الباب الثاني بهذه التوطئة التي مر ذكرها، وهي أنه عدل عن الاستشهاد بدخول آدم الجنة ثم بإهباطه وزوجه منها، وهذا أوضح ما يكون دلالة على وجودها. قال إنه عدل عن الاستدلال بهذا الدليل مع وضوحه عند العامة لأنه وقع الخلاف في الجنة التي كان آدم فيها، هل هي جنة الخلد أم هي بستان في شرقي الأرض؟ ثم ذكر الإمام أنه سيقوم ببحث هذا الأمر من جميع جوانبه، وقد وفى بذلك رحمه الله تعالى. قال الباب الثاني في اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها، هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى غيرها في موضع عال من الأرض؟ قال رحمه الله، قال منذر بن سعيد في تفسيره، ومنذر بن سعيد هو ابن عبد الله أبو الحكم البلوطي، ولد سنة 73 و200، وكان متفننا في ضروب العلم تفسيرا وفقها ولغة وأدبا، وكان أخطب أهل زمانه، ومع ذلك كان منحرفا إلى مذهب أهل الكلام، له التفسير والناسخ والمنسوخ وغيرها، توفي سنة 55 و300. قال منذر بن سعيد في تفسيره، وأما قوله تعالى لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فقال الطائفة أسكن الله آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة الخلد. قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به.

وإنما كانت فوق السماء السابعة. ثم قال: وأخرجه من شرق جنة عدن، وليس في جنة المأوى مشرق ولا مغرب، لأنه لا شمس فيها. ثم قال: وأخرجه إلى الأرض التي أخذ منها، يعني أخرجه من الفردوس الذي نصب له في عدن في شرقي أرض الهند. وهذه الأخبار التي حكى ابن قتيبة إنما تنبئ عن أرض اليمن وعن عدن، وهي من أرض اليمن، وأخبر أن الله نصب الفردوس لآدم بعدن، ثم أكد ذلك بأن قال: الأربعة الأنهار التي ذكرنا منقسمة من النهر الذي كان يسقي فردوس آدم. قال منذر: وقال ابن قتيبة عن ابن منبه عن أبي قال: واشتهى آدم عند موته قطفا من الجنة التي كان فيها بزعمهم على ظهر السماء السابعة وهو في الأرض، فخرج أولاده يطلبون ذلك له حتى بلغتهم الملائكة موتى، فأولاد آدم كانوا مجانين عندكم إن كان ما نقله ابن قتيبة حقا، يطلبون لأبيهم ثمرة جنة الخلد في الأرض. وهذا الذي ذكره ابن قتيبة في المعارف، وهو أثر أبي بن كعب رضي الله عنه، أخرجه أيضا الدارقطني في السنن، وابن سعد في الطبقات، وابن المنذر في الأوسط، وغيرهم من طريق يونس بن عبيد وعثمان بن سعد عن الحسن البصري عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب موقوفا. والأثر اختلف في رفعه ووقفه، وفي ذكر عتي بن ضمرة وإسقاطه، وفي ذكر الوقف ما فيه، حتى قالوا إن الوقف أشبه بالصواب، وقد أخرجه بمعناه في سياق طويل عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا وموقوفا، فهذا لا يصح، وهو ما ذهب إليه واستدل به منذر بن سعيد رحمه الله تعالى على أن جنة آدم التي أسكنها وأهبط منها إنما هي بستان في الأرض. وقد رأيت نوع تهكم بقول من قال إنها في السماء، يقول: قال ابن قتيبة عن ابن منبه عن أبي: واشتهى آدم عند موته قطفا من الجنة التي كان فيها، فعلق بجملة معترضة بزعمهم على ظهر السماء السابعة وهو في الأرض، فخرج أولاده يطلبون ذلك له حتى بلغتهم الملائكة موتى، ثم علق قائلا: فأولاد آدم كانوا مجانين عندكم إن كان ما نقله ابن قتيبة حقا، يطلبون لأبيهم ثمرة جنة الخلد في الأرض. قال: ونحن لم نقل عشر ما قال هؤلاء، ولو كانت جنة الخلد لخلد فيها. قال: ونحن استدللنا من القرآن، وغيرنا قطع وادعى ما ليس له عليه برهان، وليس الأمر كما قال رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والمعتزلة. قال: والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. ولكن نعود إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، فما زال ذيل ما بسطه من الكلام طويلا في هذه المسألة. قال: ونحن نسوق حجج الفريقين إن شاء الله، يعني الفريق الذي قال إن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها كانت جنة الخلد، والفريق الذي قال إنها كانت جنة أي بستانا في الأرض. نسوق حجج الفريقين إن شاء الله تعالى، ونبين ما لهم وما عليهم إن شاء الله تعالى. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.